وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت الطيب على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك مولاه. يسعدني أن أبدأ معكم أيها الأحبة هنا في مصر وفي بلاد الحرمين وفي كل مكان من العالم الإسلامي ممن يتابعوننا في الأكاديمية العلمية بمدينة الرياض، يسعدني أن أشرح مع حضراتكم كتابا صغير الحجم عظيم النفع، ألا وهو أصول السنة لإمام أهل السنة للإمام المبجل أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. لكن اسمحوا لي كعادتي دائما في أول لقاء من لقاءات هذه المحاضرات العشر أن أبدأ بثلاث مقدمات. الأولى في فضل طلب العلم، الثانية في شرح اسم الكتاب أصول السنة، المقدمة الثالثة أود أن أعيش معكم مع وأرجو الله أن يبارك لنا في الوقت لننتهي الليلة من هذه المقدمات الثلاث، لنقف مع المقدمة الأولى في فضل طلب العلم. أنا أرى أن كثيرا من طلبة العلم قد عزفوا عن طلب العلم بعد أحداث الثورة، وانشغل كثير من الدعاة والمشايخ وطلبة العلم بالسياسة والأحداث الجارية، وأنا لا أقلل من شأن المتابعة للأحداث الجارية والتعرف على الحقائق، لكن لا ينبغي أن يكون ذلك على حساب هجران المساجد ودروس العلم. فلا شك ولا ريب أن من سلك طريقا بغير دليل ضل، ومن تمسك بغير الأصول زل، والدليل المنير في الظلماء، والأصل العاصم من الفتن والأهواء هو العلم بفهم وعمل. إن أشرف ما يطلب في هذه الدنيا أيها الأحبة العلم، ولم يأمر الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم بطلب الازدياد من شيء إلا من العلم، فقال تعالى وقل رب زدني علما. ورفع الله شأن أهل العلم وأعلى درجاتهم، فقال تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. بل واستشهد ربنا جل وعلا بأهل العلم على أشرف وأجل مشهود عليه، ألا وهو التوحيد، فقال سبحانه شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. قال شيخنا ابن القيم رحمه الله إن أول من شهد لله بالوحدانية هو الله، ثم ثنى بملائكته، ثم ثلث بأهل العلم، وهذه هي العدالة في أعلى درجاتها. فإن الله جل وعلا لا يستشهد بمجروح، أكرر هذه الكلمات لجمالها، إن أول من شهد لله بالوحدانية هو الله، ثم ثنى بملائكته والملائكة، ثم ثلث بأهل العلم وأولو العلم، وهذه هي العدالة في أعلى درجاتها. فإن الله تعالى لا يستشهد بمجروح، بل وشهد الله لأهل العلم بالخشية منه، فقال سبحانه إنما يخشى الله من عباده العلماء. ولما سئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن العالم، فقال: ليس العلم بكثرة الرواية والدراية، ولكن العلم خشية الله. قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. والآيات في هذا الباب كثيرة. إذا كان الناس على علم وأنصت الناس لأهل العلم فهم على خير وهدى، فإذا أعرض الناس عن العلم والعلماء وقعوا في الضلال والشقاء. ما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وكان صلى الله عليه وسلم، هذه ليلة الجمعة لا تغفلوا عن الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام، وكان صلى الله عليه وسلم شديد الحفاوة بطلبة العلم وأهل العلم، كما في الحديث الذي رواه أحمد والطبراني بسند جيد من حديث صفوان بن عسال المرادي رضي الله عنه، قال صفوان: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو متكئ في المسجد على برد له أحمر، فقلت: يا رسول الله، إني جئت أطلب العلم. سؤال مباشر: إني جئت أطلب العلم. فقال عليه الصلاة والسلام: مرحبا مرحبا بطالب العلم، إن طالب العلم تحفه الملائكة بأجنحتها ثم يركب بعضهم بعضا حتى يبلغ السماء الدنيا من محبتهم لما يطلب. انظر إلى هذا الفضل الذي فرط فيه كثير منا. إن طالب العلم تحفه الملائكة بأجنحتها ثم يركب بعضهم بعضا حتى يبلغ السماء الدنيا من محبتهم لما يطلب. وذكر للنبي صلى الله عليه وسلم رجلان كما في سنن الترمذي بسند صححه الترمذي وحسنه الألباني. ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم رجلان، أحدهما عالم والآخر عابد، فقال عليه الصلاة والسلام: فضل العالم على العابد كفضلي على أجناكم. فضل العالم على العابد كفضلي، أي كفضل النبي صلى الله عليه وسلم على أجناكم، أي على أدنى رجل في الأمة. وأرجو أن تتخيلوا وتتصوروا هذا الفارق الكبير، ففضل العلم كبير وعظيم. لكن أقول لكم أيها الأحبة، العلم يحتاج إلى أمرين، يحتاج إلى فهم وإلى عمل، فلا قيمة للعلم بدون فهم وعمل. ولذلك يترجم الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب العلم بابين من أفقه التراجم، وعلماؤنا يقولون فقه البخاري في تراجمه، فقه البخاري في تراجمه، أي لو وقفت على الترجمة للإمام فقط قبل أن تقرأ ما سطره تحت هذه الترجمة ستقف على فقه غزير. فقه البخاري في تراجمه، يترجم الإمام مثلا في كتاب العلم بابا بعنوان: باب العلم قبل القول والعمل. خلاص، هذه الترجمة تحتوي على فقه غزير. فقه البخاري في تراجمه، باب العلم قبل القول والعمل. ويصدر الإمام هذا الباب بقوله تعالى لنبينا صلى الله عليه وسلم: فاعلم أنه لا إله إلا الله، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، والله يعلم متقلبكم ومثواكم. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله يأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم في هذه الآية بأمرين: بالعلم والعمل. بالعلم في قوله تعالى فاعلم، وبالعمل في قوله تعالى واستغفر الآية. يقول: فقدم الله العلم على العمل، لأن العلم هو المصحح للنية التي يصح بها كل قول وكل عمل. معايا ولا نمتم؟ يبقى بدأ بإيه؟ بالعلم، وثنى بالعمل. يقول الحافظ ابن حجر: بدأ بالعلم لأن العلم هو المصحح للنية التي يصح بها كل قول وكل عمل. ثم يترجم الإمام البخاري بابا آخر، وهذا هو الشاهد في كتاب العلم أيضا، بعنوان: باب الفهم في العلم. باب الفهم في العلم. ويصدر الإمام هذا الباب بحديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال الحافظ ابن حجر: أن يفهم. نعمة الفهم يا إخواني من أجل النعم. احفظ مني هذه العبارة وسطرها: الدليل ولو كان صحيحا ليس منتهى العلم. الدليل ولو كان صحيحا ليس منتهى العلم، بل لابد من فهم الدليل ومعرفة مرتبة الدليل وتحقيق مناط الدليل، بل لابد من فهم الدليل ومعرفة مرتبة الدليل وتحقيق مناط الدليل، حتى لا تستدل بدليل عام لمناط خاص، أو تستدل بدليل خاص لمناط عام. لذا يقول شيخنا ابن القيم: إن سوء الفهم عن الله ورسوله أصل كل بدعة وضلالة نشأت في الإسلام قديما وحديثا. إن سوء الفهم عن الله ورسوله أصل كل بدعة وضلالة نشأت في الإسلام قديما وحديثا. ويقول أيضا ابن القيم رحمه الله، خلي بالك من الكلام الغالي ده: هل أوقع القدرية، قدرية النفاة والقدرية الجبرية، وربما نتعرض للتعريف بمثل هذه الفرق في ثنايا شرحنا لأصول السنة إن شاء الله تعالى، وهل أوقع القدرية والخوارج والمعتزلة والروافض وسائر طوائف أهل البدع، هل أوقعهم فيما وقعوا فيه إلا سوء الفهم عن الله ورسوله؟ معنا يا شباب، هل أوقع القدرية والمرجئة والخوارج والمعتزلة والروافض وسائر طوائف أهل البدع، هل أوقعهم فيما وقعوا فيه إلا سوء الفهم عن الله ورسوله؟ طيب، قد يسألني طالب علم: كيف أحصل إذن الفهم الصحيح لمراد الله ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والجواب بأمرين: تحصل الفهم الصحيح لمراد الله ولمراد رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمرين. الأول: أن تعلم يقينا أن نعمة الفهم نعمة من الله يتفضل بها على من يشاء من عباده. قال جل وعلا: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمنا. ها؟ سليمان. من الذي فهم سليمان القضية؟ الله جل جلاله. يبقى نعمة الفهم نعمة ربانية، منحة إلهية، فضل الله، ليست بالسن. هل بالكم يا شباب؟ ليست بالسن وليست بالسبق في الطلب. أنا مثلا بدأت الطلب شخصيا يعني لو انا لو قلت اتكلمت عن نفسي من 73 من سنه 73 بدانا الطلب من 73، لكن هناك من طلابي من سبقني في العلم والفضل، فالامر ليس بالسبق، خلي بالك من الثالثه اللي هقولها دي، وانما بالصدق. الامر ليس بالسبق وانما بالصدق، يبقى ليس بالسن ولا بالسبق وانما بالصدق، بصدق الطلب وصدق النية. عمر رضي الله عنه ادخل ابن عباس مجلس الشورى الذي اختصه عمر من كبار الصحابة، ادخل عليهم ابن عباس، ولما استنكر بعض الصحابة ان يدخل عليهم ابن عباس وهو الشاب الصغير، اراد عمر ان يعلمهم ان ذلك الفضل يؤتيه الله من يشاء. فسألهم عمر في سورة النصر اذا جاء نصر الله والفتح الآية او السورة، فقالوا يأمر الله نبيه اذا فتح عليه مكة ان يستغفره وان يتوب اليه. فالتفت عمر الى ابن عباس وقال ما تقول انت ابن عباس؟ قال اقول بغير هذا يا امير المؤمنين. قال فما تقول؟ قال اقول انه اجل رسول الله اعلمه الله اياه. يا اله على الفهم، انه اجل رسول الله اعلمه الله اياه. فقال عمر لا افهم منها الا ما قد فهمت. وجيء بامرأة لعثمان رضي الله عنه ليقيم عليها الحد من الزنا. ليه؟ قالوا ولدت ولدها لستة اشهر ولا تلد المرأة لستة اشهر، واراد عثمان رضي الله عنه ان يقيم عليه الحد. فقال له ابن عباس وفي رواية علي رضي الله عنهم جميعا لا تعجل يا امير المؤمنين، فاني اجد في كتاب الله ان المرأة قد تضع ولدها لستة اشهر. قال وأين ذلك في كتاب الله يا ابن عباس؟ قال في قوله تعالى وحمله وفصاله 30 شهرا، حدد الله مدة الحمل والرضاع 30 شهرا، ثم ذكر ربنا تبارك وتعالى مدة الرضاع فقط بحولين كاملين، فقال والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. ثم قال ابن عباس الحمل والفصال 30 شهرا والرضاع لمدة عامين، لو طرحت العامين الرضاع من الرضاع والحمل فحينئذ تستطيع ان تفهم من الآيتين ان المرأة قد تضع ولدها لستة اشهر. اي فهم هذا؟ ارتقى النبي المنبر عليه الصلاة والسلام فحمد الله وثنى عليه، ثم قال إن عبدا من عباد الله خيره الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا ما شاء وبين ما عند الله فاختار ما عند الله. فقام أبو بكر من بين الصحابة جميعا وقال فديناك بآبائنا يا رسول الله، فديناك بأمهاتنا يا رسول الله. وضج الصحابة في المسجد واستنكروا على أبي بكر قوله وصنيعه. يقول أبو سعيد الخدري راوي الحديث في الصحيحين فكان أبو بكر أفهمنا لمراد رسول الله، إذ علم الصديق أن العبد المخير هو المصطفى. فنعمة الفهم يا إخواني نعمة من أجل النعم ومن أعظم النعم. فالنعمة الفهم ابتلاءً، فضل الله يؤتيه من يشاء. قد يرزق الله ولدك في بيتك الصغير فهما لم يرزقه الولد الكبير، فذلك فضل الملك القدير. نسأل الله أن يفهمنا كما فهم سليمان. وذلك كان من جميل دعاء شيخ الإسلام ابن تيمية طيب الله ثراه، كان يكثر من قوله يا معلم داود علمني ويا مفهم سليمان فهمني. دعاء جميل، يا معلم داود علمني ويا مفهم سليمان فهمني. قل منا من يسأل الله عز وجل أن يرزقه نعمة الفهم. أنا أذكر من باب يعني التعليم لأبنائي وطلابي أنني والله أديت عمرة كاملة بنية أن يرزقني الله الفهم لمراده ومراد رسوله. من أول ما لبست الإحرام قلت هذه العمرة بنية أن يعلمني أن يرزقني ربي نعمة الفهم، لأن الفهم نعمة عظيمة من أجل النعم، وقل من ينتبه إلي من الدعاء والمشايخ فضلا عن طلبة العلم. فأرجو أن تنتبهوا الليلة، ولو لم تخرجوا الليلة إن هذه المحاضرة إلا بهذه الفائدة فعضوا عليه بالنواجذ، فوالله إنها لغالية. يا معلم داود علمني، ويا مفهم سليمان فهمني. ففهمناها سليمان. طيب، قلت إذا أردت أن تفهم مراد الله ومراد رسوله للعلم فعليك بأمرين بعد الاستعانة بالله يقينا كما أصلت الآن في أن الفهم نعمة من الله على العبد. الأمر الأول أو الأمر الأول وكلاهما صحيح اللغة بالضم والكسر، فعليك بأمرين. الأمر الأول أو الأمر الأول المشافهة. المشافهة يعني إيه؟ ما معنى المشافهة؟ المشافهة معناها أن يجلس طالب العلم بين يدي شيخه ومعلمه. لا تتكاسل ولا تستحيي، أن يجلس طالب العلم بين يدي شيخه ومعلمه. الكلام ده من بركة العلم أن ننسبه لأهله، من بركة العلم أن تنسب العلم لأصحابه. إذا سمعت معلومة من عالم تقول والله قال الشيخ الفلاني كذا، من البركة ومن الأمانة. فمن بركة العلم أن ننسبه لأهله. هذا من نفيس ما قاله الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى في كتابه الماتع القيم الذي أنصح به كل أبنائي وكل طلابنا. الموافقات، أرجو من أبنائنا أن يقرأوا الموافقات على الأقل 10 مرات حتى تستوعبه وتفهمه. أن الموافقات يحتاج إلى صفاء ذهن وإلى إخلاص نية، وهو مليء بالدرر والجواهر واللآلئ. يقول الشاطبي في المقدمات من الموافقات: أنفع الطرق لتحصيل العلم طريقان. الأول المشافهة، ومعناها أن يجلس طالب العلم بين يدي شيخه ومعلمه. اسمع، فإن الله تعالى يفتح على طالب العلم بين يدي شيخه ما لا يفتح به عليه دونه. يعني أنت حضرتك ممكن تجلس في المكتبة وتصر على أن تتعلم أنت بنفسك وأن تقرأ أنت لنفسك وتعرض عن المشايخ والعلماء، وأنا أعلم أن الواقع السياسي قد مزق الشمل وشتت الصف وأعرض بسبب الاختلاف كثير من طلبة العلم أعرضوا عن علمائهم ومشايخهم. يعني كثير من أبناء المشايخ الذين جلسوا تحت أقدامهم أكثر من 20 سنة بل 30 سنة من أبنائنا الآن من يتهم هؤلاء الأفاضل الذين ربوهم وعلموهم أصلا لمجرد أنه سمع من الشيخ فتوى في أمر من الأمور السياسية الجارية يختلف عما يراه هو أو عما يحبه هو، فيعرض الطالب عن شيخه بل وربما يسبه بل وربما يقع في عرض ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذه من المحن والفتن. ولذلك أنا أذكر عبارة جميلة: اعلم يا أخي، وفقني الله وإياك لمرضاته، وجعلني الله وإياك ممن يخشاه ويتقيه حق تقاته. من بركة العلم أيضا ننسب له في هذا من كلام الحافظ ابن عساكر رحمه الله، يقول: اعلم يا أخي، وفقني الله وإياك لمرضاته، وجعلني الله وإياك ممن يخشاه ويتقيه حق تقاته. اعلم أن لحوم العلماء مسمومة، وأن عادة الله في هتك أستار منتقصيهم معلومة، وأن من أطلق لسانه في العلماء بالثلب بلاه الله قبل موته بموت القلب. نسأل الله أن يحفظنا وإياكم. احفظ لسانك من الغيبة بصفة عامة، ومن الغيبة للعلماء بصفة خاصة. فقد يرى العالم ما لا تراه، وقد يرى شيخك ما لا تراه، وقد اطلع شيخك على الأصول والفروع ما لم تطلع عليه أنت، وثق تماما أنه لا يمكن أبدا أن تحسن الظن بنفسك وأن تتهم شيخك، وأن تحسن الظن بأنك غيور على الدين وأن تنفي هذا عمن علمك الدين من العلماء الربانيين والمشايخ والدعاة الصادقين. أسأل الله أن يحفظ علماءنا وأن يعصم شيوخنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الشاهد أيها الأحبة، الطريق الأول لتحصيل العلم بفهم دقيق المشافهة، وأن تجلس بين يدي شيوخك من أهل السنة. وأنا أقول لكم يا أبناء مصر ويا أهل مصر، إن من أعظم نعم الله علينا أن من الله علينا في مصر بعلماء من أهل السنة. هذه نعمة من أعظم النعم أيضا، أن ترزق عالما من علماء أهل السنة لتسمع منه قال الله قال رسوله قال السلف الصالح. كثير من أبناء المسلمين في كثير من الدول والبلدان يود أحدهم والله العظيم أن لو جلس مجلسا كهذا بين يدي عالم من علماء أهل السنة، وأسأل الله أن يجعلني وإياكم منه. يبقى الطريق الأول المشافهة، وأن تختار العالم الرباني والشيخ الصادق الذي تتعلم منه العلم والأدب والخلق. كان السلف الصالح قبل أن يطلبوا العلم على يد عالم أو على يد شيخ يذهبون إليه، كما ذكر ذلك الحافظ بن عبد البر في كتاب التمهيد في المقدمة، قال كان السلف يذهبون إلى العالم فينظرون قبل أن يجلسوا بين يديه إلى سمته وعبادته، ينظرون إلى سمته إلى شكله وعبادته، فإن وجدوا السمت والعبادة موافقة للهدي النبوي جلسوا فأخذوا منه العلم. لأنك تأخذ منه دينك، تأخذ من هذا العالم دينك، فابحث ودقق عمن تأخذ هذا الدين. لا تأخذ الدين إلا من العالم الرباني الذي يقول قال الله قال رسوله بفهم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والسلف الصالح رضوان الله عليهم. طب الطريق الثاني باختصار، وده مهم جدا، مطالعة كتب المصنفين من أهل العلم المتحققين به، بشرط أن يكون طالب العلم فاهما لمصطلحاتهم. أقول تاني، طولت عليكم كمان 10 دقايق، ربنا يبارك فيكم. أنا مشفق عليكم والله لأن الوقت طال، ربنا يتقبل منه ومنكم صالح الأعمال. وإن شاء الله موعدنا غدا بين المغرب والعشاء بإذن الله، وحنتكلم بكرة بقى في محاضرة مستفيضة عن الإمام أحمد بإذن الله تعالى. متعة متعة متعة، أسأل الله أن يجمعنا به في جنات النعيم. طيب، يبقى الطريق الثاني، الطريق الثاني مطالعة كتب المصنفين أي المؤلفين من أهل العلم المتحققين به. شايف كل لفظة عاملة ازاي؟ مطالعة كتب المصنفين من أهل العلم المتحققين به، بشرط أن يكون الطالب فاهما لمصطلحاتهم. لأنك لو ما فهمتش مصطلحات أهل العلم لو أنت بتقرأ فقط هتخطئ الفهم أيضا، يبقى لابد أن ترجع إلى العلماء. يقول الشاطبي كان العلم قديما في صدور الرجال، يعني في صدور الصحابة، ثم انتقل إلى بطون الكتب وصارت مفاتيحه بأيدي الرجال يعني العلماء. كان العلم قديما في صدور الرجال، ثم انتقل إلى بطون الكتب وصارت مفاتحه بأيدي الرجال. يبقى لابد من العلم بفهم وعمل. ما قيمة العلم والفهم بدون عمل؟ لابد من العمل. وقل اعملوا أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وفي الصحيحين من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتاب بطنه أي أمعاءه، فيدور بها كما يدور الحمار في الرحى، فيجتمع إليه أهل النار ويقولون: يا فلان مالك، ألم تك تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول: بلى، كنت آمر بالمعروف ولا آتيه، وأنهى عن المنكر وآتيه. يقول أبو الدرداء رضي الله عنه: إني أخاف أن يقال لي يوم القيامة: أعلمت أم جهلت؟ فأقول: علمت. يقول: فلا تبقى آية آمرة أو زاجرة إلا جاءتني تسألني فريضتها، فتقول الآمرة: هل ائتمرت؟ وتقول الزاجرة: هل ازدجر؟ فأعوذ بالله من علم لا ينفع، وقلب لا يخشع، ونفس لا تشبع، ودعوة لا يستجاب لها. وفي أثر جميل وإن كان في سنده ضعف ذكره الحافظ عبد البر في جامع بيان العلم وفضله عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: علي يا حملة العلم اعملوا به، فإن العالم من علم ثم عمل ووافق علمه عمله. وسيأتي أقوام، اللهم لا تجعلنا منهم، يحملون العلم، وسيأتي أقوام يحملون العلم لا يجاوز تراقيهم، يخالف علمهم عملهم، وتخالف سريرتهم علانيتهم، يقعدون حلقا يباهي بعضهم بعضا، حتى إن أحدهم ليغضب على جليسه إن تركه وجلس إلى غيره. أولئك لا ترفع أعمالهم تلك إلى الله عز وجل. شيء مرعب. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. اللهم ارزقنا الإخلاص. من تعلم العلم ليجاري به العلماء أو ليماري به السفهاء أو ليصرف وجوه الناس إليه فهو في النار. والحديث رواه مالك والترمذي وابن حبان وغيره من حديث كعب بن مالك بسند صحاح، والشيخ الألباني في صحيح الترغيب والترهيب. من تعلم العلم ليجاري به العلماء أو ليماري به السفهاء أو ليصرف وجوه الناس إليه فهو في النار. يبقى لابد من المشافاة، أن تصبر على طلب العلم وأن تفرغ من وقتك لطلب العلم. يا أخي أنت بقالك سنتين بتقضي الليل كاملا إلا قليلا أمام الفضائيات وأمام الإنترنت وأمام مواقع التواصل الاجتماعي. فرغ من وقتك ساعة في اليوم أو ساعتين في اليوم لتتعلم عن الله جل وعلا، لتتعلم عن رسول الله. نريد لدروس العلم في بلادنا أن تعود وأن ترجع من جديد، وأن يلتف طلبة العلم والمسلمون عامة حول علمائنا، حول شيوخنا. لا تجلس لعالم دون عالم، لا تجلس لمحمد حسن دون غيره، بل اجلس لأي عالم من علماء أهل السنة ما دام يقول: قال الله، قال رسوله، قال أبو بكر، قال عمر، قال عثمان، قال علي، قال مالك، قال أبو حنيفة، قال الشافعي، قال أحمد، قال ابن تيمية، قال ابن القيم، قال هؤلاء الأجلاء والكبراء والفضلاء. اجلس له، تعلم. العمر يمضي وأنت تضيع عمرك وأنت لا تدري. كم من ساعات قضيتها أمام الفضائيات، كم من ساعات قضيتها أمام مواقع التواصل الاجتماعي وعلى الإنترنت. هناك من شبابنا وأولادنا من لا ينام الليل كله وهو يجلس على الإنترنت، ربما لا يفكر أن يقرأ حديثا، ربما لا يخطر بباله أن يتعرف على تفسير آية، فنحن نريد أن نعيد لدروس العلم زخمها وجلالها ومكانتها. هذه مقدمة أولى باختصار شديد. المقدمة الثانية في دقائق: أصول السنة كتاب مبارك جليل. أقف عند هاتين اللفظتين. أصول جمع أصل، والأصل هو ما يبنى عليه غيره، هو ما يبنى عليه غيره أو ما يتفرع عنه غيره، كأصل البيت أو كأصل الجدار أو الحائط أو كأصل الشجرة. ومنه قوله تعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء ما يتفرع عنه غيره. هذا هو الأصل. يبقى الأصول جمع أصل، والأصول والأصل هو ما يبنى عليه غيره أو يتفرع عنه غيره. قال الراغب في مفردات ألفاظ القرآن الكريم: أصل الشيء قاعدته، أصل الشيء قاعدته. فأصول السنة معناها أن السنة لها أصول تتفرع عنها. الأصل الأول هو القرآن، والأصل الثاني هو سنة النبي عليه الصلاة والسلام، والأصل الثالث هو ما نقل عن الصحابة رضي الله عنهم. أصول السنة كما فإذا حقق المسلم هذه الأصول الكبيرة، القرآن والسنة وأقوال وأفعال الصحابة الذين هم أعرف الناس وأفهم الناس لمراد الله ومراد رسوله، إذا حقق المسلم هذه الأصول فحري به أن يحقق ما يتفرع عن هذه الأصول. أما السنة فالسنة في اللغة مأخوذة من السنن وهو الطريق. فالسنة لغة الطريقة، محمودة كانت تلك الطريقة أو مذمومة، طريق محمود أو طريق مذموم. فالسنة في اللغة مأخوذة من السنن وهو الطريق. خلي بالك منه قول النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم من حديث جرير بن عبد الله البجلي: لتتبعن سننا من كان قبلكم. سنن يعني طريق. لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لتبعتموهم. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن؟ يبقى هذا هو المعنى اللغوي للسنة. السنة في اللغة الطريق أو الطريقة، محمودة كانت تلك الطريقة أو مذمومة، حسنة كانت تلك الطريقة أو قبيحة. ومنه أيضا حديث النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم من حديث جرير بن عبد الله البجلي: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. من سن في الإسلام سنة حسنة أي طريقة حسنة. والحديث الأول: لتتبعن سنة من كان قبلكم في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. يبقى هذا هو تعريف السنة في الإيه؟ في اللغة. طيب خلي بالك بقى، ما تعريف السنة عند المحدثين وعند الأصوليين وعند الفقهاء؟ تعريف السنة عند المحدثين هي ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية أو سيرة. هذا تعريف السنة عند من؟ المحدثين. ها معايا ولا نمتم؟ أقول تاني، وخلي بالك أنا هسأل، دي مش محاضرة عامة، دي درس علم. هتلاقيني بقول لك: يا فلان قول. طبعا تعلمت ده من شيخنا ابن عثيمين رحمه الله. تلاقي الواحد بيبقى كان يجلس وينام كده: ها أيوة أنت اللي بتنام، أنت أصحى قول لي. تعريف السنة عند المحدثين: إنسان يوم مفزوع وهو كان في رؤية طويلة. تعريف السنة عند المحدثين ما أثر عن النبي، فنصلي عليه الصلاة والسلام، ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية أو سيرة. طبعا لو وقفت مع كل كلمة عشان ندلل ممكن بفضل الله ناخد لنا العشر محاضرات بدون مبالغة، والله مش بقول كده على سبيل التهويل، لا، تاخد من قول وتضرب أمثلة على السنة القولية، ده ما شاء الله ده أبواب، أو فعل أبواب، أو تقرير أبواب، بعدين أو صفة خلقية أبواب، أو خلقية أو أبواب، أو سيرة أبواب، يعني مش كلمة، مش تعريف كده لمجرد، لا. طب السنة تعريفها ايه عند الأصوليين؟ مختصر جدا، قالوا السنة عند الأصوليين ما نقل عن النبي، ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، للسنة القولية والسنة الفعلية والسنة التقريرية، ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. طب السنة عند الفقهاء، تعريف السنة عند الفقهاء، قالوا السنة هي ما ثبت، يبقى الأول ما أثر، وعند الأصوليين ما نقل، وعند الفقهاء ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير افتراض، يعني لم يفرضها عليه الصلاة والسلام من غير افتراض، وقد تطلق عندهم على ما يقابل البدعة، يعني السنة عند الفقهاء قد تطلق على ما يقابل البدعة، ومنه قول الفقهاء طلاق سني طلاق بدعي. يبقى ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير افتراض ولا وجوب، وقد تطلق عندهم على ما يقابل البدعة، ومنه قولهم طلاق سني وطلاق بدعي. وأختم محاضرة الليلة باختصار بمكانة السنة. السنة يا أحبابي هي المصدر الثاني من مصادر التشريع، وأقول إن لله وإن إليه راجعون، أن نحتاج ونضطر في أيامنا هذه أن نبين مكانة السنة في وقت تنكر فيه البعض للسنة ولحجية السنة. اسمع مني، تدبر هذا الكلام الغالي جدا الذي يكتب ورب الكعبة بماء الذهب، بل بأغلى من الذهب. الإمام الشوكاني، لحظة خلص بس، حاضر. الإمام الشوكاني رحمه الله يقول في كتابه القيم إرشاد الفحول، يقول إن ثبوت حجية السنة واستقلالها بتشريع الأحكام ضرورة دينية، ولا يخالف في ذلك إلا من لا حظ له في الإسلام. تاني، ده تاني وتالت، ده أنا أكررها للصبح ومحدش مروح. مستعدون؟ اسمع كلام غالي جدا. إن ثبوت حجية السنة، السنة حجة يا إخواننا، لأن النهاردة بتسمع يقول لك ده سنة، والكلام ده سنة، والفعل سنة، ويشور بإيده كده كان يعني مش مهم السنة، بكفاية القرآن. ده أنت ما فهمتش القرآن. من أنكر حجية السنة لم يفهم القرآن ولم يؤمن بالقرآن. اسمع الشوكان بيقول إيه؟ إن ثبوت حجية السنة واستقلالها بتشريع الأحكام ضرورة دينية، ولا يخالف في ذلك إلا من لا حظ له في الإسلام. ويقول الإمام الأوزاعي رحمه الله القرآن أحوج إلى السنة، أي في فهمه القرآن أحوج إلى السنة من السنة إلى القرآن، يعني لا تستطيع أن تفهم القرآن إلا من خلال سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وأختم بكلام شيخ ابن القيم يقول والسنة مع القرآن على ثلاثة أوجه، والسنة مع القرآن على ثلاثة أوجه. الأول أن تكون السنة موافقة للقرآن من كل وجه، وهذا من باب تضافر الأدلة في الباب الواحد. الأمر يحتاج توضيح، لكن باختصار يأمر القرآن بالتوحيد فتأمر السنة بالتوحيد، يأمر بالصلاة فتأمر السنة بالصلاة، وهكذا تضافر أن تكون السنة موافقة للقرآن من كل وجه، وهذا من باب تضافر الأدلة في الباب الواحد. الوجه الثاني أن تكون السنة موضحة ومبينة ومفسرة للقرآن، يأمر الله جل وعلا بالصلاة وأقيم الصلاة، طب إزاي؟ فيأتي صاحب السنة يقول صلوا كما رأيتموني أصلي، يقول وأتم الحج والعمرة لله، كيف أحج كيف أحرم من أين، ما هي المواقيت، ما هي أركان الحج إلى غير ذلك، فيأتي صاحب السنة يقول خذوا عني مناسككم، وهكذا. يبقى الوجه الثاني أن تكون السنة موضحة ومفسرة ومبينة لما أجمله القرآن. الوجه الثالث وهو أخطر أوجه السنة مع القرآن، أن تكون السنة موجبة لما سكت القرآن عن إيجابه، أو محرمة لما سكت القرآن عن تحريمه. يبقى النبي هنا يشرع، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. من يطع الرسول فقد أطاع الله، إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله. آيات كثيرة جدا، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منك، ولم يقل وأطيعوا أولي الأمر منك، لأن طاعة أولي الأمر تابعة لطاعتهم لله ورسوله. يبقى الوجه الثالث أن تكون السنة موجبة لما سكت القرآن عن إجابه، أو محرمة لما سكت القرآن عن تحريمه. واستدل بحديث المقدام بن معد يكرب، رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة وغيرهم بسند صحيح، أنه صلى الله عليه وسلم قال ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، يعني إيه؟ السنة، يعني السنة. ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن، بكفاية أو القرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. شوف النبي قال بعدها إيه؟ ألا لا يحل لكم الحمار الأهلي، ولا كل ذي ناب من السباع، ولا لقطة المعاهد أو المعاهد، وفي لفظ فإنما حرم الله كما حرم رسوله صلى الله عليه وسلم. بقيت المقدمة الثالثة لم يتسع الوقت لها، وهي التعريف بصاحب الكتاب، بالمؤلف، وهو من؟ الإمام أحمد بن حنبل. وموعدنا للحديث عن الإمام غدا بإذن الله بين المغرب والعشاء.